قولوا إذا وقفت، إنما إذا وصلت تعمل إيه؟ لازم تمد أربع حركات علشان بعد المد همز. قولوا آمنا، وبعدين الهمزة احنا قلنا اللي في وسط السطر اللي بعدها ألف تمدها مد كامل، حركتين ألف كاملة آمنة، أو ده بيسموه إيه؟ مد البدل. والنون لازم تغنها، قولوا آمنا بالله. كلمة بالله انت ملاحظ ان فيه ب والف وعليها راس صاد. طب ايه دي؟ هي بالله لان الب مكسورة. الالف اللي عليها راس الصاد ده اذا بدأت بالكلمة تقول الله، انما ده لا يمكن تفصل الب عن الالف دي، لازم ايه؟ بالله. وما برضو المد لازم تمد اربع حركات، ده اسمه مد منفصل، ها، وبيسموه مد جائز في قراءة. ممكن بنفصل وبنقول ايه؟ وما انزل، وما انزل، هنمد عند الوصل نقول وما انزل. انزل دي عايزة فن في النطق، عاوزين نشوف ان الالف دي لو مش مضمومة تقول ايه؟ هنقول انزل. شوف انزل او انزل، شوف الرئة بتاعت الغنة هنا، انا عاوزك تضملي الهمزة دي وتقولي وما او، وترجع شفايفك فورا علشان الغنة تطلع مرققة، وتقولي وما انزل. خلاص، الينا، الينا كلها مرققة، وما برضو خدناه، انزل برضو نفس الايه الكلمة. الى إذا وقف عندك مد حركتين فقط، إلى، إنما عند الوصل برضو بعدها همزة، هنقول إلى إبراهيم. إبراهيم أنت عارف إن احنا بنقلقل الباء والراء مفخمة، إبراهيم، إبراهيم وإسماعيل، كل الكلمة برضو مرققة، وإسحاق. ما انت خدت الكلمة برضو دي، نقولنا في الوجه الأول من الشريط ما نقولش وإسحاق، ها هنقول إيه؟ وإسحاق. إذا وقفت على كلمة إسحاق قلقل القاف، أي نعم هي مفتوحة، إنما عند الوقف أنت بتعمل إيه؟ أنت بتسكن الحرف، هنقول إيه؟ وإسحاق. ويعقوب برضو أنت خدتها، الياء رقى الياء، هنقول وا، ما نقولش ويا ويعقوب، وعند الوقف برضو الباء ايه؟ هنقلقلها، لان هما خمس حروف بنقلقلهم. اذا هتقف على اي حرف قلقل، اللي هي ايه؟ قطب جد. فالباء ايه؟ هنقول ايه؟ ويعقوب. ده زوقفت تقول لي بقى ايه؟ والاصباط، والاصباط، ها، ولا تقول ايه؟ السين دي سين، الواو مرققة، والهمزة كمان مرققة، والبه مرققة، ما ايه الحكاية بتاعت والأصباط دي علشان الطاء؟ قلت والأص، انت عندك سين خالصة، هنقول والأسباب، ها، زي ما تقول الأسباب أو الأسبان. شوف والأسبان، حط بدل الطاء نون هتقولها ايه؟ والأسبان. حط لي بقى الطاء، والأسباط. وما خدناها ومرققة، أوتي، أوتي إذا وقفت، وإذا وصلنا أوتي موسى، يبقى إحنا هنمد الواو دي حركتين، وما أوتي موسى، والياء عندي مفتوحة، موسى. عندك فوق الياء ألف علشان تحول الياء إلى ألف، موسى وعيسى، وعيسى برضو كلها مرققة، وبرضو نفس الياء عليها الألف، وعيسى. وما خدناه، أوتي برضو خدناها أهي، وما أوتي النبيون. انت عارف ان كل نون لازم تغنم ده معناه الشدة. النبيون، وعندك الياء مشددة فاتك على الحرف المشدد. اي حرف مشدد بينه، خلاف النون، النون والميم لازم يغنوا. شوف، وما أوتي النبيون من ربهم، عندي نون بعدها راء، وانت عارف ان النون السكنة اللي بدون تشكيل اللي يجي بعدها ره اسقطها من النطق. ده عند الوصف هنقول نشبك الميم مع الراء نقول ايه؟ من ربهم. انما عند الوقف تقول ايه؟ من. هنوصل من ربهم. لا اي مرققة. نفرق، الراء دي مكسورة، كل راء مكسورة رقق. وبعدين ان شاء الله هناخد حكم الراءات. لا نفري، مش لا نفري، لا نفري، لا، لا نفري. القاف مفخمة، اذا وقف لا نفرق، لان بنقلقل سواء مفتوحة او مضمومة او مكسورة، بين كلها مرققة. احد، اذا وقفت برضو قلقل الدال، هنوصل بعدها ميم، والميم من حروف الادغام. احد منهم، النون اللي بعدها هي النون الساكنة، شوف منهم، ما تغنش النون، هتقول منهم واظهر الهاء كده، وادي الميم لازم تظهرها. منهم، ونحن له مسلمون، خدناها في اول الايه الشريط برضو، ونحن له هتمدها حركتين مسلمون، ما فيهاش مشكلة. فإن آمنوا، فإن كلها مرققة، آمنوا زي آمنا برضو، الهمزة في وسط السطر هنمدها ألف كاملة، آمنوا بمثل، طلع لسانك في الفاء، ما آمنتم به. همد الميم، المد بتاعها أربع حركات، وبعدين أمد الهمزة حركتين، وبعدين أغن النون حركتين، وبعدين أغن الميم حركتين. اسمعها، بمثل ما آمنتم به، كل ميم بدون تشكيل زي اللي معانا دي هي بتاعت آمنتم، أقفل شفايفي إذا وقفت عليها، أقول بمثل ما آمنتم. إنما عند الوصل دي ميم مجردة من التشكيل، بعدها به بيحصل إخفاء مع الغنة، ما تضمش شفايفك، ما تقفلش شفايفك، يحصل انفراد في الشفايف. ما آمنتم به، به إذا وقفت. إنما عند الوصل عندك ياء صغيرة بعدها الضمير عشان تقول به فقد، فقد رأى الفاء، كل فه في القرآن مرققة، ما تقولش فقد فا، هنقول فاء فقد، والدال هنقلقلها إذا وقفت، وده مش وقت. فقد اهتدوا، طب كسرت الدال ليه؟ هي المفروضة ساكنة عليها سكون، لكن كسرت هنا علشان الهاء، الهاء ساكنة. هتقول لي طب ما في ألف، الألف اللي عليها رأس الصاد اللي بيسموها العلماء همزة الوصل لا تنطق إذا كانت بين كلمتين، إنما نبدأ بيها تقول اهتدوا، وإن إذا وقفت. إنما عند الوصل لازم توصل إخفاء التاء من حروف الإخفاء. وإن تولوا، اوعى تقول لي وإن تولوا، لا، يبقى خد بالك من الحروف، ايه التشكيل اللي عليها. وإن تولوا فإنما النون جت لك اهي لازم تغنها فإنما هم كلها مرققة الميم ساكنة لازم تصغرها. بيقول لك خد بالك إذا جت ميم بعدها فيه أحسن تخفى منك وده خطأ. ممكن تقول فإنما هم في شقاق، أقول لك ده غلط، فإنما هم في شقاق، في مرققة، شقاق القاف من أعلى حروف التفخيم اللي بعدها ألف شقاق، وهي مكسورة شقاق، لكن عند الوقف إيه؟ هنقلقل، هنسكن ونقلقل، في شقاق فسيكفيكهم الله، خد بالك وقراها كويس دي، شوف فسيكفيكهم الله، وما دام الميم مضمومة يبقى لفظ الجلالة إيه؟ مفخم، شوف فسيكفيكهم الله. وهو إذا وقف، ما أنا بعلمك الوقوف، إنما عند الوصل الواو مفتوحة، وهو السميع، السميع اللام اهي اللي احنا قلنا عليها الايه؟ اللام الشمسية اللي خدناها دلوقتي، شوف السميع، اذا بتتحول اللام الى ايه؟ الى سين، السميع، ما قلتش السميع، والالف همزة الوصل دي بتلغى، ما احنا بنقول اذا كانت بين كلمتين، وهو السميع العليم، العليم كلها مرققة. صبغة، أرجوك طلع لي الصاد ده، صاد مكسورة، مش تقولها لي بين الصاد والسين، مش تقول صبغة، لا صبغ، والب عندك حنقلقلها، والغين كل غين في القرآن مفتوحة مفخمة. التاء هنا بقى تقول لي صبغة الله، صبغة طا طا، بتقول لي التاء طا، ليه بقى كده؟ لا، اذا وقفت هتتحول الى هي صبغة، انما عند الوصل رقق للتاء لانها جنب لفظ الجلالة المفخم، فما تقولش صبغة الله، صبغة طا طا، لا صبغة الله. ومن نون ساكنة بعدها همزة، والهمزة من حروف الايه؟ الاظهار، من غنش هنا. ومن احسن، احسن كلها مرققة. من الله برضو ما نقولش من الله، منا، لا منا، من الله، صبغة خدناه، ونحن له برضو خدناه، هنمد عند الوصف نقول ونحن له عابدون، عابدون العين فوقها ألف عشان تقول عابدون، يكتب هكذا وتقرأ بالمد عابدون. قل اللام احنا هناخدها ان شاء الله اللام الساكنة، لكن دي بتظهر طبعا، قل اتحاجوننا، عندي الحاء لازم امدها ست حركات، المد بقى اللي بعده حرف مشدد لازم تمده ست حركات، شوف قل اتحاجوننا على وزن ايه؟ ونضالين، مد وبعده حرف مشدد، وبعدين الجيم مشددة لازم برضو تتك عليها، قل اتحاجوننا. في الله الياء بتلغى عند الوصل لانها ساكنة، واللام بتاعت لفظ الجلالة ساكنة، وهو ربنا الراء مفخمة، وربكم ما تقولش وربكم، و رأى و وربكم ولنا، شوف انت قلت وربكم لكن هنا بتقول ايه؟ ولنا، كل واو في القرآن زي الواو دي، و ولنا، اذا ما تقولش وربكم ولنا، هنمد اربع حركات. أعمالنا كلها مرققة، ولكم كلها برضو مرققة ما فيش مشكلة. أعمالكم برضو الميم عليها الألف، أعمالكم وتمدها ألف كاملة، الميم ساكنة، ونحن طبعا احنا خدناه، ونحن له مخلصون. اللام ديت كتير قوي قوي قوي يغلطوا فيها، ويقولك ايه ونحن له مخلصون مخلصون لصون. لا يا سيدي، اللام هنا مكسورة، ونحن له مخلصون ورقة اللام، ام سكنة ما تغنش، ما تقولش تقولون طا، تقولون رقى التاء، تقولون إن إبراهيم، النون ديت عند الوقف تقول إن، وعند الوصل برضو إن إبراهيم. إبراهيم خدناه بالقلق للباء، وإسماعيل برضو خدناه، وإسحاق الحاء خدناه، تقولش إسحاق، وإسحاق ويعقوب برضو خدناه، ما نقولش وا هنقول وا ويعقوب. والأسباط أنا قلت لك زي على وزن الأسبان، فما تقولش الأسباط، والأسباط كانوا كلها مرققة. هودا إذا وقفت، إنما عند الوصل بعدها همزة، والهمزة من حروف الإظهار، إذا هنا ما غنش، هقول هودا أو نصارى. قلنا احنا برضو نصارى، وقلنا النون رقاها دائما، أو نصارى. وفوقلي يعني الوقف هنا كويس. قل خدناها. أأنتم، أرجوك عندك همزتين اظهرهم، ما تقولش أأنتم، أأنتم، وعندك النون اللي بدون تشكيل بعدها التاء، والتاء من حروف الإخفاء، القرآن سهل أهو، أأنتم، وادي الميم جات لك من الإظهار. أعلم، شوف العين دي كل الكلمة مرققة. أعلم أم الله، هي أم المفروض أم ساكنة، لكن كسرت الميم علشان نتقلص من الساكن الأولاني، لأن لفظ الجلالة اللام فيه ساكنة، فعند الوقف تقول أم. قل أأنتم أعلم أم، وده مش وقف بس، ده وقف تعليم بنتعلم. أم الله، ما دام الميم كسرت فيبقى لفظ الجلالة مرقق. شوف أم الله، لو كانت مفتوحة أو مضمومة كنا فخمنا لفظ الجلالة، إنما ما دام الحرف اللي قبل لفظ الجلالة مكسور، أعمل في لفظ الجلالة إيه؟ أرقق. ومن كلها مرققة، إنما حوصل تقول إيه؟ ومن أظلم، الهمزة في القرآن ما تقولش أظلم، إيه؟ في حاجة اسمها أمال عملنا كده ليه؟ الظا يا سيدي هي المفخمة، هتقول رجع لي شفايفك أولا على هيئة ابتسامة علشان الهمزة دي، هتقول وبعدين ضملي شفايفك على هيئة قبلة علشان الظا، وبعدين رجع لي شفايفك تاني على هيئة ابتسامة. هتقول لي ايه الشغلة دي؟ اقول لك ده القرآن بالتمرين، اقرأ كتير وانت تبقى من كبار العلماء في القراءة. هتقول ومن اظلم، شوف اظلم لم، ما تعرفش تقول لم، الاول اظ وبعدين لم، وعند الوصل الميم مضمومة. ومن أظلم ممن، الميم الأولى مكسورة لكن الميم الثانية